بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وأصحابه والخلفاء الراشدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، أهلا بكم ومرحبا مع سيرة الإمام الخليفة الراشد الجليل العظيم عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. حدثتكم عن سيرته وعن إنجازاته العظيمة والفتوحات والرقي الذي وصل إليه المجتمع الإسلامي في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه. عثمان بن عفان كان من أطول الخلفاء الراشدين فترة حكم، حكم 12 سنة، مرحلة الفتنة منها كانت فقط في السنة ونصف الأخيرة أو السنة الأخيرة بالذات، فهو أطول الخلفاء الراشدين حكما، وبطبيعة الحكم الطويل تحدث مشاكل كما تحدث إنجازات. هذه المشاكل لا تطعن ولا تقلل أبدا من عظمة عثمان رضي الله عنه، وهو من الخلفاء الراشدين بالنص. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: الخلافة بعد 30 سنة ثم تكون ملكا. بحساب بسيط نجد أن 30 سنة من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أخذت فترة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن ابن علي، حكم 6 شهور، مع نهاية 6 شهور تكون اكتملت 30 سنة فعلا. فهم هؤلاء الخلفاء الراشدين، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. فالنبي صلى الله عليه وسلم أوصى لنا بهذا، وأوصى لنا باتباع عثمان. وطبعا نعرف مكانة عثمان كما ذكرنا في سيرته العظيمة، ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم له وتقريبه له حتى زوجه ابنتيه، ورأينا ماذا فعل في حكمه من إنجاز وعطاء وعدل وإضافة عظيمة لفترة الإسلام. الفتوحات التي تمت في عهد عثمان لا تقل عن الفتوحات التي تمت في عهد عمر رضي الله عنه. صحيح الإنسان لما يرى الخريطة يرى أن الإضافة التي أضافها عثمان تعتبر محدودة بالنسبة للفتوحات التي فعلها عمر، لكن الناس تنسى مبدأ وقضية مهمة جدا، أن كثير من الفتوحات التي تمت في عهد عمر ما استقرت، انتقضت وتراجعت الدولة الإسلامية في عهد عمر وعهد عثمان، تتوسع وترجع، الناس الذين تفتح بلادهم يثورون وينتقضون على الإسلام، إلى أن جاء عثمان رضي الله عنه فأعاد فتح هذه البلاد وجعلها تستقر، وأضاف إليها بلاد أخرى عظيمة. فإذا حسبنا البلاد التي استقرت في عهده والإضافات الكبيرة التي أضاف في عهده تكون تجاوزت الإضافات التي عملها عمر رضي الله عنه. أعظم الفتوحات حجما، إذا نتكلم عن مساحة، أعظم الفتوحات حجما في تاريخ الإسلام تمت في عهد عثمان بن عفان وفي عهد الخليفة الأموي الوليد بن عبد الملك. فعثمان في عهده، يعني بعض الناس لا يتصور حجم الفتوحات التي جرت ويظنون أن أعظم الفتوحات كانت في عهد عمر. لا شك أن عهد عمر كان عهدا عظيما والفتوحات هائلة، لكنها كما ذكرت لم تستقر إلا في عهد عثمان، فأعاد فتح البلاد وثبتها وحكمها بالعدل، وثبت الناس عليها لما شعروا بعظمة الإسلام. فكلاهما عظيم وكلاهما له إنجازات، لكن حبيت أن أقول أن الإنجازات في عهد عثمان لا تقل من ناحية الفتوحات، بل قد تزيد عن الفتوحات التي تمت في عهد عمر، فخذوها معكم يا من عندهم نظر أو شك في عظمة عثمان. لا شك كما ذكرت أن هذه الفترة الطويلة مع هذه البلاد الواسعة، مع دخول أجيال جديدة لم تتربى على يد النبي صلى الله عليه وسلم في الإسلام، وأيضا بسبب طبيعة عثمان، لا شك يعني عمر كان الناس يخافونه خوفا شديدا، يعني عمر ما كان يعطي الفرصة لمن يريد التعبير عن رأي مخالف، ما كان يسمح بهذا، كان يرى أن هذا بداية فتنة فيغلقه تماما. هذا أسلوب، هذا منهج، قد يوافق عليه بعض الناس قد يرفضونه، موافق عليه ورفض هذه ليست لها علاقة بحبنا لعمر أو عدم حبنا، هذه لها علاقة بطبيعتنا، بنظرتنا للحياة، بمنهجنا في إدارة الأمور. بعض الإداريين حزم شديد إلى درجة الناس تخافه، وبعض الإداريين يستعمل أسلوب العلاقات والحب، هذا الأسلوب الذي استعمله عثمان، بينما أسلوب عمر كان أسلوب الشدة والحزم كما رأينا وعرفنا واشتهر بين الناس. فعثمان كان رضي الله عنه مشهور بين الناس بالرفق واللين والتفاهم، لكن هذا ليس دائما، يعني في لحظات اللي تحتاج حزم كان يحزم رضي الله عنه، سواء عندما حزم أو عندما لان الناس تكلموا عليه. ودعوني أستعرض معكم الشبهات التي تمت في عهد عثمان رضي الله عنه، أو التي طعن عثمان بها واستعملها بالذات الثائرون على عثمان فيما بعد. فجمعوها جميعها وحطوها في وقت واحد وقالوا ما أثارها في وقتها. هذه الشبهات التي سنتحدث عنها لم تحدث في لحظة واحدة في سنة واحدة، هذه الشبهات امتدت على عهده كله. فجاء الثوار وجمعوا الطب، لماذا لم تعترضوا عليها في حينها؟ ما حد تكلم عليها في حينها. دعونا نستعرض هذه الشبهات ونجيب عليها حتى لا يبقى في الذهن شك. قالوا أن عثمان بن عفان ضرب عمار بن ياسر الصحابي الجليل العظيم المقدم في الإسلام، من الأوائل من المضحين، أمه وأبوه أول شهيدين في الإسلام. عظمة عمار لا ينكرها أحد. يقولون عثمان ضرب عمار بن ياسر حتى فتق بطنه واندلقت أمعاءه. طبعا هذا كلام يعني عجيب جدا. القصة باختصار لم تحدث أيضا مرة أخرى في آخر عهد عثمان حتى يثيروها عليه، هذه حدثت في أواسط عهد عثمان فسكتوا عنها وجمعوها مع الشبهات كما ذكر. حدث خلاف بين عمار بن ياسر وعباس ابن عتبة ابن أبي لهب. طبعا أبو لهب هذا الفاجر الفاسق الذي كان عدوا للإسلام رغم أنه كان عم النبي صلى الله عليه وسلم. أبناءه وأحفاده أسلموا، كما أن عكرمة ابن أبي جهل كان من الفاتحين للشام مثلا، وأبو جهل تعرفون شدته وسوءه تجاه الإسلام. من أولادهم من صلح، فعباس بن عتبة من الصالحين، وكذلك طبعا عمار لا يقارن بعباس بن عتبة، عمار أعظم من ذلك بكثير. لكن حصل بينهما خلاف إلى درجة حاولوا الناس تحلها، حاول الخليفة، ثم وصل إلى يعني درجة اضطرت عثمان رضي الله عنه أن يؤدب الطرفين بالضرب، كلاهما ضرب، وضرب يعني بس إشارة إلى التأديب، يعني وصلتم إلى حد لن يسكت عنا في هذا الخلاف. وصل خلاف إلى درجة لا تنبغي. وأحيانا الإنسان أحيانا يكون عظيم جدا جدا لكن يخطئ خطأ غير مقبول. هذا الذي حدث وانتهى الخلاف، وعمار يعني لم يحمل في نفسه شيئا على عثمان. والدليل على هذا فيما بعد، بعدها بسنين لما جاء أهل الفتنة كما سنذكر وحاصروا عثمان ومنعوا عنه الماء، ماذا قال عمار؟ صرخ بهم، قال سبحان الله، تمنعون الماء عمن اشترى بئر رومة ووهبها للمسلمين؟ كيف تمنعون الماء عن من سقى للمسلمين الماء؟ هذا كلام عمار عن عثمان. فعمار ظل يحب عثمان رغم أنه أدبه بالضرب. أما قضية أن شق بطنه واندلقت أمعاءه، لو حدث هذا كان مات، لها ما عندهم في ذاك الوقت علم الجراحة الذي يعالج مثل هذه المسائل، ما في واحد انشق بطنه إلا مات في ذلك الوقت، ما عندهم علاج لهذه المسألة. فهذا كلام فارغ، ويعني مسألة شبهة لا قيمة لها. والخلافات التي تجري بين الصحابة يعني هذه خلافات أحيانا سببها يكون بعض القضايا التي يكون فيها أخطاء وفيها تأديب ومسائل طبيعية، ولا كيف الإنسان يحكم إذا ما عنده حزم ولا ما عنده حق أن يضرب أحد ولا يؤدب أحد، كيف يحكم؟ فمسألة بسيطة وصغيرة وحدثت في وسط عهد عثمان جمعت في الأخير وهولغ فيها كما تعرفون. يعني المسألة تبدأ صغيرة وبالنقل من واحد لواحد ضرب وشق معاه، يعني كلام فارغ وفاضي، ومسألة كانت بسيطة جدا وانتهت. ويقولون كذلك أن عثمان رضي الله عنه ضرب ابن مسعود، عبد الله بن مسعود الصحابي العظيم الجليل الذي يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم إن رجله في الميزان أثقل من جبل أحد. عبد الله بن مسعود الذي صدح بالقرآن عند الكعبة حتى ضرب، أدمي من قبل الكفار في بداية الإسلام حتى لا يرى وجهه، هكذا كان عبد الله بن مسعود في وزنه في الإسلام. فيقولون أن عثمان بن عفان رضي الله عنه ضرب عبد الله بن مسعود، أمر به أن يؤتى به من العراق، فلما دخل يقولون دخل على عثمان وهو يخطب في المسجد، فلما رآه قال قدمت عليكم دابة سوء، وكلم ابن مسعود بكلام غليظ، وأمر الجنود الذين عنده أن يجروه من رجله، فجروه إلى خارج المسجد، وفي أثناء جره ضرب بالحجارة فانكسرت أضلاعه وكسر له ضلعين، ومنع عنه العطاء اللي هو الأموال التي تعطى لكل المسلمين. هذا الذي يقولونه عن قصة عبد الله بن مسعود مع عثمان رضي الله عنه. هذا الادعاء، ما حقيقة القصة؟ حقيقة القصة أنا ذكرت لكم في الأشرطة السابقة، ذكرت لكم أن عثمان رضي الله عنه أمر بحرق جميع النسخ إلا النسخ الأصلية التي هو يصدرها، وتعرفون تكلمنا عن هذه المسألة وحكمة وعظمة عثمان، بل اعتبرت من مآثر عثمان رضي الله عنه أن جمع النسخ. وأرسل رسالة إلى جميع الولاة وجميع الصحابة وجميع الناس أن أي واحد عنده نسخة أخرى من القرآن أو صفيحات من القرآن غير النسخة الأصلية حتى لو كان نسخها بنفسه يجب أن تحرق حتى بس نحافظ على القرآن بصيغته الأصلية. وفعل الناس كلهم هذا إلا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، رفض، امتنع أن يحرق عبد الله بن مسعود نسخته من القرآن الكريم. تعرفون نسخة غالية جدا عنده بالنسبة لا يعني نسخها أيام الرسول صلى الله عليه وسلم، طبعا ليس كل القرآن وإنما أجزاء من القرآن، هو نسخها بنفسه وأخذها من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، كيف يحرقها؟ فكانت مسألة بالنسبة له شديدة جدا، فسكت عن المسألة، رفض أن يحرق نسخته، طلبوا من النسخة قال ما أعطيكم نسختي، ورفض أن يحرقها، وانتشر هذا الكلام بين الناس. طبعا لو عثمان سكت عن هذه المسألة ماذا سيحدث؟ كل واحد سيفعل مثل عبد الله بن مسعود ويمتنع الناس عن حرق مصاحفهم، والمشكلة التي بدأنا وتحدثنا عنها لا تنتهي، كان لابد من الحزم في هذه المسألة. عثمان رضي الله عنه أرسل إليه نادى، فجاء فكلمه بكلام مؤدب وكلام يعني لطيف وبحزم في نفس الوقت، يعني أنا مع احترامي لك ما يقولون ومع أدبك ومع فضلك ومكانتك وكذا، لكن نسختك هذه تعرقها تعرقها حتى ما تكون يعني قدوة للآخرين في هذه المسألة، وحتى نحقق الهدف الذي من أجله فعلنا كل هذه المسألة. عبد الله بن مسعود تمنع في البداية ثم في النهاية خضع ووافق وحرق نسخته، ولم يضرب ولم تكسر أضلاعه، مسألة بولغ فيها إلى درجة. طيب سؤال بسيط، لو كان كما حاشاه يقول عنه دابة سوء وكسر أضلاعه وعمل به هذا، لماذا بعد هذه الحادثة يعيد إلى العراق ويبقيه واليا هناك؟ لو كان سيئا عزل على الأقل، يعني يقول عنها الكلام يكسر أضلاعه ثم يخليه والي كيف؟ فهذا كلام لا يستقيم، ورجع عبد الله بن مسعود إلى مكانته وإلى فضله وإلى ولايته، وكان مقدما في المسلمين وعاش، وكان له تجارة وصلت أمواله إلى 90,000 درهم غير الرقيق، والتجارة والماشية التي عنده بقيت مكانته كما هي، لم تمس لا مكانته الدنيوية ولا مكانته الدينية لم تمس إطلاقا. أين الدليل على أنه جر وكسر أضلاعه؟ هذا كله يعتبر يعني من الكلام الفارغ. ومن الشبه الرئيسية والتي للأسف يعني كثير من الناس يتداولونها أن عثمان رضي الله عنه نفى أبا ذر الغفاري رضي الله عنه، أبو ذر هذا الصحابي الجليل العظيم من السابقين إلى الإسلام، من النجباء من الصحابة، رمز الزهد والصدق، الذي النبي صلى الله عليه وسلم مدح صدقه فذكر أنه ليس على الأرض أصدق من أبي ذر رضي الله عنه، من الأوائل في الإسلام، حتى يقولون في بعض الروايات أنه خامس من أسلم رضي الله عنه. أبو ذر عاش وحيدا ومشى وحيدا ومات وحيدا، ويبعث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة وحده. أبو ذر له قصة في قضية نفي، يعني هذه المسألة ما قصتها ما أصلها، بس عشان نصحح هذه المفاهيم. أبو ذر رضي الله عنه له منهج في الزهد، طبعا قصة أبو ذر وفضل أبو ذر ولحاق أبو ذر في قصة تبوك، يعني قصص طويلة في فضل أبي ذر سأتجاوزها، فضل أبو ذر لا ينكر ولا أحد يشك فيه ولا يمس أبو ذر، كان الصحابة رضوان الله عليهم كلهم يقدرون أبو ذر إلى أن مات وبعد أن مات. أبو ذر كان مع عظمته، والإنسان أحيانا يكون عنده نقاط في العظمة عجيبة جدا، لكن أيضا يكون في بعض الجوانب إنسانا يعني عاديا، أو له منهج أحيانا يكون خاطئ. دعوني أذكر لكم رأي أبو ذر في قضية الزهد. أبو ذر رضي الله عنه له منهج خاص في الزهد، هو الزاهد بين الصحابة رضوان الله عليهم، إذا أردنا أن نذكر الزاهد مع الخلفاء الراشدين يذكر أبو ذر رضي الله عنه. عاش عمرا طويلا وكان عنده منهج في التعامل مع الأموال، يقول لا يجوز للإنسان أن يجمع أمواله، ما يجوز إطلاقا أن يكون عنده أي أموال سوى الأموال التي ينفق منها، يعني عنده شوية نوق وشوية غنم يشرب من حليبها يأكل من لحمها لا مانع، يكون عنده أموال تكفيه لمدة 3 أيام لا مانع، لكن يجمع أموال كبيرة ضخمة لا يحتاجها لا يجوز شرعا. هذا رأي أبو ذر، لا يجوز إنسان يكون عنده رصيد في البنك، لا يجوز الإنسان أن يكون عنده ذهب، لا يجوز الإنسان أن يكون عنده عقارات وكذا إلا ما يملك ليسكن، غير السكن ما يجوز يملك شيئا، لا بد أن يعطيه ويتصدق به للناس. يمكن يلخص هذا القصة أنه جاءه رجل يعني يطلب منه طلبا، فقال وهذا تلخيص لرأي أبو ذر، قال عندنا أعنز نحلبها، يعني شوية عنزات نحلب، وحمر تنقلنا، حمير تحملنا في السفر أو تحمل أغراضنا، ومحررة تخدمنا، أما نالت حريتها تقوم بخدمتنا، وفضل عباءة عن كسوتنا، يعني عندي ملابس اللي ألبسها وملابس أخرى احتياط، إذا هذه توسخت لبست هذه وغيرها ما عندي، وإني أخاف أن أحاسب على الفضل، ومع ذلك أشعر أن عندي أكثر من اللازم، تخيلوا هذا، ما عنده غير هذا، هذا منهج أبو ذر. ولذلك لما مر أبو ذر رضي الله عنه على أبي الدرداء، وأبو الدرداء الرجل الفاضل العظيم الكريم الشريف من الصحابة، صحابي الزاهد العابد، إلى درجة أن سلمان الفارسي لما يمر يريد أن يزور أبو الدرداء في بيته، فتفتح له زوجة أبو الدرداء أم الدرداء، وإذ يراها ملابسها يعني متبذلة كما في النص، متبذلة يعني ملابس أقل من البسيطة يعني. فتعجب الواحدة، مفروض فيه تتزين تلبس على الأقل، تلبس شيء وسط على الأقل حتى لضيوفها. فقال لها يعني مالك يا أم الدرداء، وكان صاحبهم يعني صديقهم، مالك يا أم الدرداء؟ قالت يا سلمان، أخوك أبو الدرداء زهد في الدنيا، يقضي يومه صائما ويقضي ليله قائما، ولا حاجة له بالنساء. زوجته ما يعاشرها من شدة زهده في الدنيا، وصل به الأمر إلى صيام وقيام فقط. فجاء سلمان وعلمه أن لأهلك حقا، لبيتك حقا، لجسدك حقا، علمه ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم وعدله، لكن وصل من العبادة والزهد هذا. الآن تخيلوا هذه المكانة اللي وصلها أبو الدرداء، أبو ذر أعلى منها في الزهد. مر أبو ذر على أبي الدرداء، وأبو الدرداء يبني بيته، فقال له أبو ذر: ما هذا تعمر دارا أذن الله بخرابها؟ لئن تكون رأيتك تتمرغ في عذرة، يعني لو رأيتك ساقط في الأوساخ، أحب إلي من أن أكون رأيتك فيما رأيتك فيه. يعني تعمر بيت؟ ليش تعمر بيت؟ غرفة واحدة تكفيك، غرفة مع ملحقاتها من دورة مياه وكذا وبس، ما تعمر بيت. ما يجوز لك يكون عندك بيت غرفة واحدة تسكنها وما يلحقها، أما عندك صالة وعندك بيت، هذا حرام في منهج أبو ذر. أنا أريد أن تفهموا أصل المشكلة. هذا رأي أبو ذر في قضية الفضل من الحاجة، يعني واحد عنده زيادة في البيت، زيادة في المال، زيادة في الملابس، ما يجوز أي زيادة، حرام، يعتبرها حرام، يعتبر أن الواحد ينزل ويمسح نفسه في الأوساخ والقاذورات أحب إليه من هذا. وكان له رأي أشد بعد، شفتوا كل هذا عند رأي أشد من هذا. هذا منهج في الزهد، منهج في ترك الدنيا. طبعا بالنسبة لباقي الصحابة هذا مبالغ فيه، أنا ما أتكلم عن رأينا إحنا، عن الصحابة نفسهم كانوا يعتبرون أن هذا مبالغ فيه في الزهد. وكان له رأي خاص في قضية الأموال، يخالف كل الصحابة، كل الصحابة ما وافقه أحد من الصحابة إطلاقا على هذا الرأي. يفهم الآية الكريمة: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. يروي البخاري عن أبي ذر أنه فسر هذا الوعيد الذي في الآية يوم يحمى عليها، فسرها بالأموال الزائدة، أي أموال تزيد عندك فهي كنز، أنت تأخذ من الدنيا ما تحتاج، أي شيء زيادة كنز، والكنوز هذه ستحمى يوم القيامة ويكوى بها ظهر الإنسان وجنب الإنسان وجبهة الإنسان لأنه زاد عن حاجته في الدنيا. هذه رواية أبو ذر. إذن ماذا يرى أبو ذر في هذه المسألة؟ أن الإنسان لا يجوز له إلا الأساسيات لحياته لمدة 3 أيام فقط، وما يحتاجه حاجة مباشرة من خادم، من دابة، من حليب ولحم، يعني أشياء يأكلها مباشرة، أي شيء زيادة مش فقط حرام، فهو كنز وحرام ويكوى بها يوم القيامة. هذا رأي أبو ذر. فماذا كان أبو ذر يفعل؟ يروي الأحنف بن قيس، الأحنف بن قيس هذا الصحابي العظيم، يقول: جلست إلى ملأ من قريش في مسجد المدينة. الآن مجموعة من الصحابة ومن التابعين، هذا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في أيام عثمان رضي الله عنه، جالسين في المسجد النبوي الشريف يعبدون الله ويذكرون الله سبحانه وتعالى. يقول الأحنف بن قيس هذا الصحابي الآن يروي هذه القصة، يقول: فجاء رجل خشن الشعر والثياب والهيئة، شعر خشن وثياب خشن وشكله يعني أعرابي بدوي من الذين يعني زهدوا الدنيا وعاشوا في الصحراء. البدو اليوم يعني وكثير منهم ما شاء الله أهل فضل وكرم وجود ويعني ذوق وأدب وملابس راقية، وفي ناس يعيشون في الصحراء يعتزلون الدنيا، ماذا يحدث لهم مع الأيام؟ يصير ملابسهم خشنة، شكلهم خشن. الأحنف بن قيس الصحابي هكذا يصف أبا ذر، يقول: فجاء رجل خشن الشعر والثياب والهيئة حتى قام عليهم، يعني وقف الجماعة جالسين وهو واقف حتى قام عليهم، ها هؤلاء الصحابة والتابعين في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، يقول فسلم ثم قال: بشر الكانزين بردف. الردف يعني حجارة التي سخنت حتى صارت حمراء. بشر الكانزين بردف يحمى عليها في نار جهنم، ثم يوضع على حلمة ثدي أحدهم حتى تخرج من عظم كتفه، ويوضع على كتفه حتى يخرج من حلمة ثديه يتزلزل في النار. هو يهدد من؟ يهدد الصحابة وتابعين جالسين في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، يعتبرهم فعلوا حراما شديدا أنهم جمعوا من الأموال أكثر من حاجتهم. يقول الأحنف: ثم ولى فجلس إلى سارية. فيقول الأحنف: ولا أرى إلا أن القوم كرهوا ما قال. فقل فذهبت إليه فقلت له: يعني كلامك كان شديد على الناس، هؤلاء يعني كلهم صحابة وتابعين وفي المسجد، تهددهم هذا التهديد، تقول لهم أنتوا راح تكون بالنار؟ فقال أبو ذر: إنهم لا يعقلون شيئا. يقول أبو ذر للأحنف: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا أبا ذر، أتبصر أحدا؟ هل ترى جبل أحد؟ فقلت: نعم. فقال صلى الله عليه وسلم: ما أحب أن لي مثل أحد ذهبا أنفقه كله في سبيل الله إلا 3 دنانير. يعني أبقي لي 3 دنانير من هذا الجبل كله، 3 دنانير تقوم بحاجتي اليومية والباقي كله أنفقه. ماذا فهم أبو ذر من هذا الحديث؟ النبي صلى الله عليه وسلم هنا يحدث عن الكرم، الجود، الإحسان إلى الناس، الإنفاق في سبيل الله، لا يتكلم عن شيء حرام. النبي صلى الله عليه وسلم هذا منهجه، يعني لو أنا عندي اختيار لا أنفقت، لكن لو واحد جمعها الحرام، النبي صلى الله عليه وسلم ما قال حرام. فأبو ذر فهم أنه حرام من هذا الحديث ومن الآية، فهم أنه حرام. طبعا أبو ذر في هذه المسألة خالف كل الصحابة، ما في ولا صحابي وافق على هذا المنهج. ما هو تفسير الآية؟ تفسيرها عند الصحابة أحد تفسيرين: إما أن مقصود بها اليهود والنصارى وليس المسلمين، وأنا بالنسبة لهذا التفسير خاطئ، لأن أي آية في القرآن ذكرت حتى نطبقها نحن ليس فقط لغيرنا. أو التفسير الآخر أن الكنز هو أي أموال لم تدفع منها الزكاة، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما أخرجت زكاته فليس بكنز. شوفوا النص واضح وصريح جدا، أي أموال الإنسان يطلع زكاتها ما تعتبر كنز، خلاص حلال. هذا الحديث لم يبلغ أبو ذر، وحتى لما بلغ فسره بالنسبة له الأموال التي يملكها الإنسان في حاجته لازم أيضا يخرج زكاته. لكن في أحاديث كثيرة النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يعني لو كانت المسألة فقط حاجتنا ما في أصلا زكاة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 أواق صدقة. الأوقية اللي هي مقدار من الحبوب كبير، فأقل من هذا ما في زكاة وهو مقدار كبير. وليس فيما دون ذود صدقة، وليس فيما دون 5 أوسق صدقة. هذه مقادير للمال، للحبوب، للثمار. النبي صلى الله عليه وسلم يذكر هذا، أي إذا كان الإنسان يملك أقل من هذه المقادير من الذهب أو الحيوانات أو النباتات فليس عليه زكاة. طيب هذه المقادير بحد ذاتها أكثر من حاجة الإنسان. فإذن إذا أخرجت الصدقة والزكاة من الأموال مهما كان المال كبيرا لا يعتبر كنزا. فالتهديد للذين يكنزون المال، أي يجمعون الأموال ولا يخرجون زكاتها أو يجمعونها بالحرام، لكن لا تطبق على إنسان جمعها بالحلال وأخرج زكاتها، ليس أكثر من الزكاة واجب على المسلم. هذا مسألة معروفة عند كل الناس، كل المسلمين: هل يجب علي أن أخرج من أموالي؟ واجب واجب، أنا ما أتكلم عن فضل وإحسان ونفقة، أتكلم عن واجب. هل يجب علي أن أخرج من أموالي غير الزكاة، زكاة الفطر وزكاة المال؟ هذه مسألة اتفق عليها جميع المسلمين، ما يجب علي أكثر من ذلك. لكن أبو ذر كان يرى أن هذا حرام، أي شيء فوق حاجتك حرام، أنت آثم وتكوى بها في النار. فإذا ماذا كان يفعل أبو ذر؟ هذا يروي الإمام أحمد أن أبو ذر كان الأحاديث هذه اللي فيها تشديد كان يأخذها ويخرج إلى الناس، إلى تجمعات الناس، ويسلم عليهم ويشد عليهم بهذه الأحاديث، ويحذرهم وينذرهم ويهددهم بالنار. طبعا أبو ذر من يستطيع أن يرد عليه؟ طبعا الصحابة يعرفون الأدلة، بس ما حد يتجرأ يرد على أبو ذر، لما كانت أبو ذر وفضله وسنه وصحبته للنبي صلى الله عليه وسلم، رغم أن رأيه مرفوض، لكن بالنسبة لباقي الصحابة يعني كلهم يعتبرون أنفسهم يعني أقل شأنا من أبي ذر. يعني تخيل أنت في واحد عالم كبير جليل وسنة كبير ويتكلم بكلام رأيه خطأ، من يتجرأ أن يرد عليه؟ طبعا ممكن بعض الناس يتجرؤون، لكن الصحابة وصل بهم الأدب والاحترام لأبو ذر ما يتجرأ أحد يرد عليه. فكان هذا هو الموقف. طبعا أبو ذر خرج للجهاد في سبيل الله وأقام في الشام، وعايش بهذه الطريقة، عايش بهذا الزهد الشديد. ماذا حدث؟ طبعا الشام كان واليها معاوية، معاوية أسلم سنة 8 هجرية مع أهل الفتح مع الطلقاء، أبو ذر خامس من أسلم. فكان أبو ذر يذهب إلى تجمعات الصحابة والتابعين اللي موجودين في الشام، يعني تعرفون الفترات اللي ما فيها قتال كانوا يتجمعون في البلد في المسجد، فكان يذهب إليهم في أسواقهم ويهددهم بالنار، ويذهب إليهم في تجمعات مساجدهم ويهددهم بالنار. الكل ما هو قادر يرد عليه. أنا أريدكم أن تتخيلوا هذه القصة، تعيشوها. فاشتكوا إلى الوالي، اشتكوا إلى والي الشام اللي هو معاوية. قالوا لا الله يخليك، يعني شوف لنا حل مع أبو ذر، ما احنا قادرين نرد عليه، والناس تعتبرنا احنا مخطئين وكلامه غلط وشديد، بس ما احنا ما جرئين نرد عليه. فقال لهم والله حتى انا، هذا معاوية والي الشام، قال حتى انا ما استطيع ارد عليه. تريدوني انا اتكلم مع ابو ذر؟ من انا حتى اتكلم مع ابو ذر؟ ما استطيع اتكلم مع ابو ذر. فارسل معاوية الى عثمان عفان، قال عندنا هذه المشكلة، الناس قاعدة تشتكي وما حد قادر يتكلم مع ابو ذر، فما رأيك ماذا أفعل؟ يسأل عن رأيه. عثمان حكيم، درس الموقف، قال فعلا ما فيهم أحد يستطيع أن يتجرأ على أبو ذر. من يستطيع أن يتجرأ على أبو ذر؟ الوحيد الذي أسلم قبل أبي ذر، وسن أكبر من أبي ذر، وله مكان بين الصحابة أعظم من أبي ذر، من العايشين في زمن عثمان كان عثمان. عثمان هو أول من أسلم بعد أبو بكر وزيد وعلي، أسلم قبل أبو ذر. فالذين قالوا هو أبو ذر خامس من أسلم في حساباتهم خطأ، لأنه ليس خامس من أسلم طبعا، إلا إذا عدينا الرجال، يعني قدينا أبو بكر وزيد وعلي وعثمان وبعدين قلنا أبو ذر إذا كان هذا، لكن ثبت غير هذا على كل حال. لكن من العايشين من الموجودين سنا وسبقا في الإسلام ما فيه إلا عثمان. عرف أن هذه مسألة ما يستطيعون عليها لا معاوية ولا الذين موجودين في الشام من الصحابة الكرام. فأرسل إلى معاوية، قال اطلب من أبي ذر أن يرجع إلى المدينة، ويعني أكرمه ويعني انقلوه بفضله ومكانته. فجاء معاوية قال عثمان الخليفة يريدك، أراد أن يزود بالمال، يزود بالدواب اللي تحت. لا ما أريد شيء، ما أريد ولا شيء، أنا عندي كم ناقة وعندي كم أجلكم الله حمار يحملوني وما أحتاج أي شيء. وانتقل إلى المدينة، التقى معه عثمان عفان رضي الله عنه، بدأ يناقشه. أصر أبو ذر على رأيه، عثمان يأتيه بالأدلة أن أي أموال دفعت زكاتها ليست بكنز رفع، قال هي كنز. قال طيب اسكت عن الناس، قال ما أسكت، ما أستطيع عن الصدق، مسألة أؤمن بها تريدني أن أسكت؟ ما أسكت. قال باليمين باليسار، يعني هدي الأمور، رفع. قال أنا مسألة أؤمن بها وما أستطيع أن أسكت، لأن واجبي أني أبلغ الصدق للناس. هكذا منهج أبو ذر رضي الله عنه. على فكرة أبو ذر كان مع حزمة في هذه المسألة، لكن من الناحية القيادية، من الناحية الإدارية، النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه ضعيفا. جاء أبو ذر إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ولني، يعني خليني أكون والي. قال يا أبا ذر إنك امرئ ضعيف، لا تولين على اثنين، يعني لو في اثنين موجودين أنت واحد هو الوالي هو القائد وليس أنت. ولذلك أبو ذر رضي الله عنه رغم كل مكانته وفضله الذي لا ينكره أحد لم يتولى أي منصب، أي منصب على الإطلاق، لا تولى مدينة ولا تولى قرية ولا تولى جيشا ولا تولى حتى جمع الأموال ولا إنفاق الزكاة ولا منصب إطلاقا، لا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا في زمن أبو بكر ولا في زمن عمر ولا في زمن عثمان. ما يصلح لإدارة المناصب بنص النبي صلى الله عليه وسلم، إن هذا المنهج ما يستطيع أن يثير به الناس، الناس لا يتحملوا شيء مثل هذا. فمن ناحية هو شديد في قضية لا يجوز الشدة فيها، ومن ناحية هو ضعيف في قدرته الإدارية. فسبحان الذي خلق ووزع القدرات والصفات بين الناس. استمر النقاش بين أبي ذر وعثمان، قال لا يعني أنا ما أستطيع رجعك للشام وما أستطيع أبقيك في المدينة بهذه الطريقة اللي أنت قاعد تمارسها، يا تسكت عن الناس يا تشوف لك حل. قال على كل حال أنا لما دخلت المدينة وجدت أن البناء المباني وصلت إلى جبل سلع أو سلع، في روايتين للاسم هذا، في جبل في شمال المدينة جبل صغير اسمه سلع، في عدة روايات ما فيها نص صحيح لكن من كثرتها نوردها، عدة روايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي، من نبوءات النبي صلى الله عليه وسلم هذه، قال لي أبي ذر إذا بلغ البناء سلعا فارتحل، في رواية ارتحل الناس وفي رواية ارتحل إلى الشام. فيقول أنا رأيت البناء بلغ سلع فأريد أن أخرج من المدينة. هذا اختيار أبو ذر، قال أنت ما تتحملوني وأنا لا أستطيع أن أسكت عن رأيي، فأنا أريد أن أخرج. طبعا في رواية أنه الحديث أخرج إلى الشام، فذهب إلى الشام ثم رجع بعد ذلك، وفي رواية أنه أخرج من البلاد. على كل حال كل الأحاديث في هذا هي ليست صحيحة، ما في حديث صحيح صريح في هذه المسألة بشدة، لكن يعني بعضها كما يقولون يؤيد بعضها. لكن خلاصة الرواية أنه قرر قرار من عنده أنه يعتزل الناس ويذهب إلى منطقة خارج المدينة، مسافة لكنها ليست بعيدة جدا عن المدينة، هي بعيدة عن المدينة لكن ليست بعيدة جدا عن المدينة، تسمى الربدة. فقال لا خلاص يعني اتركني، الناس ما تتحملني وأنا ما أستطيع أسكت، فأسكن في مكان ما في أحد. فذهب إلى منطقة اسمها الربدة، ربدة منطقة ما فيها أحد، ما فيها إطلاقا أحد، فعاش فيها، يعني منطقة فيها أعشاب، فيرعى فيها غنمة ودابته، وعند زوجته معه، ما عنده ولا إنسان، حتى الخدم تركوه، ما بقى عنده أحد، بس زوجته، وعاش هو وزوجته، وزوجته متحملتها رضي الله عنها أم ذر، عاشوا في الربدة وحده، يأخذون من الحليب اللي في هذا، يشربون من الماء اللي موجود في الربدة، ويرعون أغنامهم فيه، بس ما عندهم شيء، عايشين في خيمة في الربدة وخلاص. هذا ثابت بالنصوص الكثيرة، ورد في صحيح البخاري أن زيد بن وهب يقول مررت بالربدة، الربدة هذه على طريق مكة مدينة، فكانوا اللي يأتون من مكة يمرون عليها، يقول مررت بالربدة فإذا أنا بأبي ذر، فقلت له ما أنزلك منزلك هذا؟ قال أبو ذر، هذا في البخاري، كنت بالشام فاختلفت أنا ومعاوية في والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. قال معاوية نزلت في أهل الكتاب، تفسير معاوية أنها ليست على المسلمين، طبعا أنا ذكرت لكم التفسير الآخر، فقلت نزلت فينا وفيهم، فكان بيني وبينه في ذلك، يعني اختلفنا، فكتب إلى عثمان، ما فعل شيء لأبي ذر، هذا في النص، يقول فكتب إلى عثمان يشكوني، هذا الحديث كله الآن في البخاري، فكتب إلى عثمان يشكوني، فكتب إلي عثمان أن أقدم المدينة فقدمتها، يقول فكثر علي الناس حتى كأنهم لم يروني قبل ذلك. أبو ذر مشهور جدا، فتعرفون الإنسان مشهور الناس حب تتجمع عليه، يقول تجمعوا علي كلهم يريدوني، يريدون أن يحتكوا بي، وهو ما كان يزهد لهذا، كان يكره هذه الشهرة، هذا أيضا سبب آخر، يقول فتجمعوا علي وكثروا علي حتى كأنهم لم يروني من قبل، فذكرت ذلك لعثمان، قال أنا عندي مشكلتين، الناس ما تتحملني، والمشكلة الثانية الناس في نفس الوقت يتجمعون علي، ما يتحملون كلامي ويتجمعون علي. يقول فقال لي إن شئت فكن قريبا، هذا بالنص، شوفوا لم ينفيه لم يطرده، قال أنت اختار، إذا شئت ابتعد عن الناس وكن قريب من المدينة. فقال أبو ذر فذاك الذي أنزلني هذا المنزل، إن يعني شعرت أن هذا ما يريده عثمان، يريد أن ما تكون بيني وبين الناس مشاكل، لكن ما صدر قرار. يقول ولو أمروا علي جيشا لسمعت وأطعت، يعني ما هو عثمان فقط أطيع، حتى لو شعرت أن فقط رغبته هذه وليس أمره، أبو ذر عنده منهج أنه يسمع ويطيع للذي يكون أميرا. يقول ما هو واحد أطيع، لو جيش كامل أمروهم علي لسمعت وأطعت. فقال أبو ذر فهذا الذي أنزلني هذا المنزل. تقول أم ذر والله ما سير عثمان أبا ذر، يعني إلى الربدة، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا بلغ البناء سلعا فاخرج منها. في الخلاصة هو خرج طبعا برغبة من عثمان، واضحة أنه لا يريد أن يعمل بين الناس مشاكل، لكن ليس بأمر، ليس بقرار. وأبو ذر نفسه يعني شعر أنه الأفضل له أن يعتزل الناس، فكانت رغبة من الطرفين، بس هل نفاه؟ هل صدر قرار بطرده؟ لا، وجعله في منطقة تجاور المدينة. وفي رواية قال لعثمان والله ما أنا منهم، يعني أنا لست من أهل الفتن وأهل المشاكل. قال عثمان إنما أرسلنا إليك لتجاورنا بالمدينة، يعني أريدك أن تسكن معنا في المدينة، بس اسكت عن الكلام هذا. فقال أبو ذر لا حاجة لي في ذلك، إئذن لي بالربدة. فقال عثمان نعم، الذي اختار الربدة هو أبو ذر وليس عثمان. قال أبو ذر ليس لي حاجة أن أسكن مع الناس وتكون بيني وبينهم مشاكل وأنت من تراضي، إئذن لي بالربدة. فقال عثمان نعم، وأذن له بالخروج. ثم أمر عثمان بكمية كبيرة من الإبل والغنم تعطى هدية لأبو ذر لمكانته وفضله، تغدو عليه وتروح، وأمر له بعبيد يخدمونه وهو هناك. فقال أبو ذر لا حاجة لي في ذلك، أصلا يخالف منهجي كله، يكفي أبا ذر صريمته، سريمة يعني عدد قليل من الإبل أو المواشي اللي يأكل منها ويشرب منها، بس ما زاد عن حاجتي لا أصلا أنا أعتبره كنز، لا يجوز. انتهى اللقاء بين عثمان وأبو ذر، والناس طبعا في الخارج ينتظرون ماذا سيحدث. الناس متجمعين، فخرج أبو ذر ونظر إليهم وقال لهم معاتبا: دونكم معاشر قريش دنياكم فاعدموها، يعني خذوها واصرفوا منها وعضوا عليها كما تشاءون، ودعونا وربنا. يعاتبهم بعد كل هذا، يعني أنت تريدون الدنيا خذوا الدنيا، أنا ما أريدكم ولا أريد الدنيا هذه كلها. فإذن أبو ذر خرج باختياره وخرج إلى مكان قريب من المدينة، وكان أبو ذر يتردد على هذا المكان، يعرف هذا المكان من أيام النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هو اختاره لأنه يعرفه مناسب للرعي، فيه ماء، شيء بسيطة جدا تكفيه. وعاش أبو ذر رضي الله عنه في هذه المنطقة التي تعتبر من أفضل المناطق في الرعي بين مكة والمدينة. ماذا قال أبو ذر عن عثمان بعد هذا؟ هل تكلم عليه بسوء؟ بعض الناس يقول نفى عثمان أبو ذر ولا يجوز أن يفعل ذلك. أبو ذر نفسه ماذا يقول؟ يقول: لو أن عثمان صلبني على أطول خشبة أو أطول جبل لسمعت وأطعت وصبرت واحتسبت، والله لرأيت أن ذلك خيرا لي، يعني هذا أحسن لي وأحسن للمسلمين، ولو سيرني من الشرق إلى الغرب، يعني من بين الأفق إلى الأفق، لسمعت وأطعت وصبرت واحتسبت ورأيت أن ذلك خيرا لي، ولو ردني إلى منزلي لسمعت وأطعت ورأيت أن ذلك خير لي. فإذا هكذا كان موقف عثمان وموقف أبو ذر، فالاستقبال كان جيدا والفراق كان جيدا. حتى في الاستقبال يروي زيد بن خالد يقول: استدعى عثمان أبا ذر، وكنت عند عثمان لما دخل عليه أبو ذر، فقال لما رآه عثمان قال: مرحبا وأهلا بأخي. فقال أبو ذر: مرحبا وأهلا بأخي، لقد أغلطت علينا في العزيمة، يعني قرارك أن أنتقل من الشام شد علي، أنا كنت مرتاح هناك، ولكن لو أنك عزمت علي أن آتيك حبوا أحبو على ركبتي لحبوت ما استطعت. عثمان قال له: أحببت أن أجعلك مع أصحابك، يعني خليك من الشام، فيها كثير من الناس ما هم من الصحابة، هنا معظم الصحابة، وخفت عليك جهال الناس، خفت أن بعض الناس يتجرأوا عليك. وأمر عثمان أبا ذر لما اختار أن يعيش في الربذة، قال له: تعاهد المدينة، يعني لا تنقطع هناك ولا تزور المدينة حتى لا ترتد أعرابيا، يعني تصبح من الأعراب الذين ليس لهم في الحضارة شيء. فكان عثمان يستقبل أبو ذر في المدينة بعد انقطاعه في الربذة. بعد ذلك لما شاف أن رزقه صار شديد ما هو قادر حتى يأكل حتى يعيش، أمر عثمان بقطيع من الإبل يكفي، يعني كان عنده إبل بس ما تكفيه، يعني الناقة ما دائما تعطي حليب، في حاجة أكثر من الذي عنده، يعني ما يكفي حتى لمعيشته اليومية. فأقطعه قطيعا من الإبل وأجرى عليه رزقا. وقال عثمان لما توفى أبو ذر، قال: يرحم الله أبا ذر، يغفر له نزوله الربذة. ثم أمر عثمان أن أولاد أبي ذر وزوجة أبو ذر، عيال أبو ذر، يأتون إلى المدينة وينفق عليهم جميعا من أمواله الخاصة، ويعاملون معاملة أولاد عثمان نفسه، ليس من أموال المسلمين وإنما من أموال عثمان رضي الله عنه. إذا ما كان في مشكلة إلا علاقة جيدة، لكن في اختلاف على الرأي. مات أبو ذر رضي الله عنه في الربذة، ومات كبيرا في السن، وزوجته أيضا كانت كبيرة وما عنده أحد يخدمه، فغطته ما دفنته، ووقفت على الطريق الرئيسي الذي يمر على الربذة، إلى أن جاءت قافلة فشافوا امرأة واقفة واحدة، قالوا: ما لك؟ قالت: زوجي أبو ذر مات وليس عندي من يدفنه. فالصحابة اللي كانوا في القافلة قالوا: يرحم الله أبا ذر، عاش وحيدا ومات وحيدا، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يبعث يوم القيامة وحده. فهذه قصة أبو ذر. إذا كان ثمة خطأ في موقف عثمان فهو اجتهاد، لكن أنا شخصيا لا أعتقد أن في هذه المسألة في خطأ، الخطأ في اجتهادات الرأي، ولا يحمل عثمان إثما في هذه المسألة. كبروها وجعلوها مشكلة أن عثمان أساء إلى أبي ذر ونفى أبا ذر، وبعض الناس حتى يعني الذين يحبون عثمان لو كان عامل أبا ذر ما كان في مجال، الوضع كان هكذا، وهذا كان اختيار أبو ذر. على كل حال هذه هي القصة، وأنتم لكم الحكم. من الشبهة التي ذكرت عن عثمان رضي الله عنه، أنا سأبدأ بالشبهة بعضها معروف بعضها غير معروف، سأذكر كل الشبهة الرئيسية التي ذكرت عن عثمان. قالوا: رد الحكم ابن العاص. إيش قصة أنه رد الحكم ابن العاص؟ له قصة. الحكم هو عم عثمان، هو والد مروان بن الحكم خليفة المشهور. الحكم في أحد المواقف أفشى سر للنبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين، أفشى سر لأعداء المسلمين، فالنبي صلى الله عليه وسلم عاقبه. كيف تفشي السر؟ عاقبه فنفاه إلى الطائف، هو من أهل مكة، من العقوبات أن ينفى الإنسان من بلده، فنفاه إلى الطائف. وتعرف الإنسان لما يترك بلده مسألة شديدة جدا عليه، ما كان يريد أن يخرج، هذا كان عقوبة لأنه عمل شيء خطير، خيانة مثل ما يقولون، أن يفشي السر. فبقى في الطائف فترة بسيطة. هذا الآن عم عثمان، فجاء عثمان بمكانته وفضله إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتوسط في المسألة، قال يا رسول الله يعني يكفي هذه العقوبة، أرجعه. فأرجعه إلى مكة. على كل حال هذه هي القصة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه القصة من ناحية الحديث الصحيح والضعيف لم تثبت، يعني ليس فيها حديث صحيح واحد، لكنها موجودة في كتب السير. خلينا نتعامل معها بهذه الصورة. النبي صلى الله عليه وسلم عاقب هذا الرجل الذي عمل خيانة عسكرية بالنفي، توسط له عثمان، النبي صلى الله عليه وسلم وافق على إرجاعه. طيب أين المشكلة في هذه المسألة؟ المشكلة في هذه المسألة أن الذين تكلموا على عثمان ما رأوها بهذه الطريقة، قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم نفى الحكم بن أبي العاص، نفاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف وعاده عثمان في زمنه. عثمان ما عاد في زمنه، الذي يرجع للقصة عثمان ما رجع في زمنه، الذي رجعه أعاده هو النبي صلى الله عليه وسلم. صحيح عثمان توسط في المسألة لكن النبي صلى الله عليه وسلم وافق، أين المشكلة فيها؟ لكن لما تروى القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم نفاه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وعثمان رجعه في زمنه، تصبح مشكلة. كيف النبي صلى الله عليه وسلم يعاقب عقوبة ويغيرها عثمان؟ لكن القصة ليست هذه، حتى مع رواياتها ضعيفة هي ليست هذه. فإذا هذه ليست مشكلة أصلا، فرسول الله صلى الله عليه وسلم سيره ورسول الله صلى الله عليه وسلم رده، وعثمان ليس له أي خطأ في هذه المشكلة. من القضايا التي أثيرت على عثمان قضية شبهة حرق المصاحف. قال طيب احنا تكلمنا عن قضية حرق المصاحف وكيف أنها كانت من مآثر عثمان رضي الله عنه، وأنها يعني بموافقة الصحابة الكرام جميعا بإجماع بما فيهم علي رضي الله عنه. علي رضي الله عنه كان يتكلم في هذه المسألة، يقولون لما تكلموا على عثمان حتى في زمن عثمان، الخوارج هؤلاء وبعد زمن عثمان ظلوا يتكلمون عليه، علي رضي الله عنه كان يرد يقول يعني والله ما تمت إلا برأينا بمشورتنا. من الحسنات العظمى لعثمان رضي الله عنه أنه حافظ على المصحف، ولولا ذلك لكانت عندنا مشكلة تصبح مصاحف كالتي عند الأناجيل عند النصارى. فجزى الله عثمان خيرا وأجره عظيم بإذن الله فيما يتعلق بقضية حرق المصاحف، فليست شبهة أصلا بل مأثرة من مآثر عثمان. من الأشياء التي أثاروها على عثمان، قالوا أن عثمان حمى الحمى، والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ذلك، يعني خالف أوامر النبي صلى الله عليه وسلم. طب بس عشان نفهم أين الشبهة، ما هو الحمى؟ الحمى منطقة يقررها الحاكم في الصحراء في الأراضي الزراعية، يقول هذه المنطقة هي ليست ملك لأحد، هذه المنطقة ممنوع أي إبل أو غنم أو رعاة يدخلونها، هذه مخصصة للإبل والغنم والمواشي التي للزكاة. أو في الجاهلية كان أي عظيم من العظماء يدخل منطقة يقول هذه المنطقة حماية، يعني حتى وصل بهم الأمر أن أجلكم الله يضع كلبا في منطقة، فإذا عوى الكلب أي واحد يسمع صوته ممنوع يرعى في أي مكان يصل إليه صوت هذا الكلب، هذه منطقة حماية العظيم الفلاني. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى، وهذا صحيح، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن حماية الحمى، ممنوع أي واحد يأخذ لمنطقة ويقول هذه خاصة فيه، ممنوع واحد يحط له علامات ولا كذا يقول هذه مخصصة لي أخذها من المسلمين ولا من الدولة، ما يجوز هذا إلا استثناء واحد. النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو الاستثناء المهم الذي يجب أن نفهمه في القصة، إلا استثناء واحد وهو أن تحمى منطقة للإبل والمواشي التي تأتي مع الزكاة. تعرفون في زكاة للدواب، طيب هذه الدواب لما تأتي إلى بيت مال المسلمين وين يحطوها؟ ما يقدر يحطونها في منزل، لازم يحطوها في مكان ترعى فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم حمى حمى، قال هذه منطقة خاصة لإبل الزكاة، وجاء عمر بن الخطاب فوسعها، الإبل زادت والمواشي زادت، ما تكفي المنطقة الصغيرة التي خصصها النبي صلى الله عليه وسلم، فوسعها عمر بن الخطاب، مسألة طبيعية جدا. في زمن عثمان زادت زيادة كبيرة جدا، تعرفون أن ذكرت لكم يعني النهضة الاقتصادية الضخمة التي حدثت في زمن عثمان، فزادت الإبل زيادة ضخمة أضعاف أضعاف ما كانت عليه في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فوسع منطقة الحمى منطقة واسعة جدا. الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما كانوا يحسون بهذه المنطقة، المنطقة كانت صغيرة فمعظم الناس ما شعروا بها أصلا، فلما جاء زمن عثمان وسعها توسعة ضخمة جدا، فالناس حسوا فيها، هذه المنطقة يأتون بإبلهم فممنوع يرعون فيها. ثم إن عثمان فعل فعلا هو نفس فعل عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب أوصل مسؤول عن منطقة الحمى، يعني في حراس لهذه المنطقة ممنوع أحد يدخلها، فأوصاه قال لا، ممنوع الأثرياء يدخلون فيها إبلهم، يرعون في أماكن أخرى، الأثرياء عندهم أغنام وإبل كثيرة، أما رب الغنيمة ورب الصريمة هؤلاء أصحاب الإبل والمواشي القليلة فاسمح لهم حتى لا تهلك ماشيتهم، يمكن ما يلقون مكان إلا بعيد يرعون فيه، فما تسوى المسألة. لكن اللي عندهم أشياء كثيرة ونص عليه، قال إبل عبد الرحمن بن عوف وغنمه، وإبل عثمان بن عفان وغنمه، مواشيهم هؤلاء بالذات، هؤلاء كبار الصحابة كبار الأغنياء عندهم أعداد ضخمة من هذه المواشي، هؤلاء بالذات امنع دخولهم هذه المنطقة، هذه لإبل الزكاة، هل يرعوا في مكان آخر؟ ماذا فعل عثمان مما خالف فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه؟ هذا قرار سياسي ليس قضية دينية، وقرار حكيم، وفعله النبي صلى الله عليه وسلم وفعله عمر قبله، فأين المشكلة فيها؟ نأتي للشبهة الرئيسية، وهي شبهة أنه كان يولي أقاربه يضعهم المسؤولين عن الولايات، واتهموا عثمان بهذا، واتهموا أنه ولى بعض أقاربه ممن لا يستحقون الولاية، هذه هي الشبهة الرئيسية. فقالوا ولى معاوية وعبد الله بن عامر والوليد بن عقبة وسعيد بن العاص وعبد الله بن أبي السرح، وعده مجموعة من الولاة. هذه مسألة بسيطة جدا، نمسك الولاة ونشوف من الذين ولاهم عثمان وهل في مشكلة في هذه المسألة. طبعا هذه هي أكبر شبهة يثيرها الناس في ذلك الوقت وإلى اليوم، الذين يعارضون عثمان والذين يتكلمون عليه، هذه أكبر شبهة. عثمان بن عفان لو قمنا بإحصائية للولاة لوجدنا أن الولايات الرئيسية في زمن عثمان 26 ولاية، مسألة بسيطة تحسب بسيطة جدا، مصر، العراق، فارس، الشام، خراسان، أفريقية اللي هي تونس، معروفة الولايات 26 ولاية. عدد الذين كانوا ولاة من أقارب عثمان 5 فقط من 26، وكلهم ممن يستحقون الولاية، كلهم قادة من العظماء في القيادة. إضافة إلى هذا أن ليس كلهم تولوا في نفس الوقت، بل أكثر من هذا، أن سعيد بن العاص تولى نفس الولاية التي تولاها الوليد بن عقبة بعد أن عزل الوليد بن عقبة، تولى سعيد بن، يعني ما كانوا في مناطق مختلفة، في نفس المناطق بعضهم. وعندما مات عثمان رضي الله عنه، من بين 26 ولاية رئيسية الذين كانوا ولاة من بني أمية، طبعا كل الولاة من قريش، كلهم كانوا من قريش، لأن العرب ما كانوا يخضعون إلا لقريش، لكن قريش كانوا أفخاد، بني أمية اللي منهم عثمان، بني عدي الذين منهم عمر، بني مخزوم اللي منهم خالد بن الوليد، طبعا بني عبد مناف ولا بني هاشم اللي منهم النبي صلى الله عليه وسلم، أقسام. من بين هذه الأقسام من 26 ولاية لما مات عثمان، الولاة من بني أمية وهم كانوا أصلا من بين قريش كانوا يعتبرون السياسيين، يعرفون يعني كل مجموعة، بني مخزوم كانوا قادة الحرب، بني عدي كانوا قادة التفاوض، بني هاشم كانوا السادة الدينيين، أما السادة السياسيين فكانوا بني أمية، فطبيعي أن هؤلاء يخرج منهم قيادات سياسية. مع ذلك اسمعوا جيدا، عندما مات عثمان رضي الله عنه لم يكن من بني أمية من الولاة سوى 3 فقط من 26، معاوية كان على الشام، وعبد الله بن أبي السرح كان في مصر، وعبد الله بن عامر كان في العراق. فإذن هذا وضع المسألة، أين الخطأ في هذه المسألة؟ تتكلم عن فخذ رئيسي شغلة سياسة وليت منهم 3 من 26، هل هذه نسبة تسوى مشكلة؟ 9% تكلم، هل هذه مسألة تسوى أن نعمل وراها مشكلة؟ وخاصة من فئة تستحق الولاية، وهؤلاء كلهم كانوا من أعظم الولاة، يقولون أصلا ولا ناس ضعاف أو سيئين، والدليل أنه عزلهم، الذين عزلهم ما عزلهم لنقص أو لعيب، كلهم كانوا يستحقون القيادة والولاية. لكن كما ذكرت لكم مشاكل الكوفة، عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول عن أهل الكوفة، يقول أعياني وأعضل بي، يعني عقدني أهل الكوفة، ما يرضون أحدا ولا يرضى بهم أحد، ولا يصلحون ولا يصلحون. وفي رواية أعياني، هذا كلام عمر، أعياني أهل الكوفة، إن استعملت عليهم لينا استضعفوه، وإن استعملت عليهم شديدا شكوه. وعمر كان يضطر أن يغير عليهم الولاة، وكذلك عثمان اضطر أن يغير عليهم الولاة، من بعض الولاة الذين عينهم وغيرهم بعض أقاربه على الكوفة، هل عزلهم لأنهم ما يستحقون الولاية، ولا عزلهم بسبب طبيعة الكوفة التي اشتكى منها عمر؟ فهذه مسألة أخرى. حتى عمر يعني في النهاية دعا على أهل الكوفة، خلاص عقدوه لدرجة قال اللهم إنهم قد لبسوا علي فالبس عليهم، يعني احترت في أمرهم ما استطيع أتصرف، فالبس عليهم. والنبي صلى الله عليه وسلم استعمل بني أمية في قيادة كثير من الأمور. بل أكثر من هذا، لو عدينا الولاة الذين اختارهم النبي صلى الله عليه وسلم، سواء ولاة على البلاد التي فتحت أو ولاة في الجيوش، لن تجدوا أكثر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من بني عبد شمس اللي هم أقارب عثمان رضي الله عنه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. أولا لأنهم كانوا أكثر من غيرهم عددا من قريش، وثانيا لأنهم جماعة السياسة، الشرف والسؤدد كان لهم. النبي صلى الله عليه وسلم عين من بني أمية أبو سفيان على نجران، وخالد بن سعيد على صدقات بني مدحج، وعين عتاب بن أسيد بن أبي العاص على مكة، وأبان بن سعيد بن العاص على بعض السرايا، ثم عينه على البحرين. أضيف لكم إضافة، عثمان لم يعين من أقاربه إلا من استعمله أو عينه النبي صلى الله عليه وسلم أو أبو بكر أو عمر بن الخطاب، ما عين أي واحد لم يعينه من قبله، ما اجتهد في هذه المسألة. أبو بكر عين يزيد بن أبي سفيان في فتوح الشام، وعينه كذلك عمر بن الخطاب، وبعد ذلك عمر عين أخوه معاوية، وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم اختار معاوية على الجيوش. هؤلاء كلهم، كل الذين ولاهم عثمان ما في ولا واحد إلا كان قد ولاه النبي صلى الله عليه وسلم أو أبو بكر أو عمر من قبله. فأين المشكلة في تعيين؟ كنسبة ما عندنا مشكلة، كاختيار ما عندنا مشكلة، فأين المشكلة؟ هذه شبهة، يعني إشاعة كما يقولون، الناس كبروها. طبعا لما أنا أقول عين فلان وفلان وفلان وفلان وما أذكر الباقين تصبح شكلها صح، لكن لما ننظر إليها بجملتها، يعني يعتبر أن عثمان رضي الله عنه كما بايع أنه يسير على نهج النبي صلى الله عليه وسلم والشيخين، وفعل هذا في تولية الولد. طبعا من الشبهة أنه ولى الوليد بن عقبة وهو لا يستحق الولاية وطعنوا فيه. يقول عثمان: والله ما وليت الوليد لأنه أخي. طبعا تعرفون وليد ابن عقبة ابن أبي معاذ، تذكرون أنا قلت لكم أن عقبة كان زوج أم عثمان بعد ما مات أبوه، وجابت لعدة أولاد، هذا لأخوانه من أمه، فالوليد أخو عثمان من أمه. يقول: والله ما وليت الوليد لأنه أخي، ولكني وليته لأنه ابن أم حكيم البيضاء عمة النبي صلى الله عليه وسلم وتوأم أبيه، واستعمله أبو بكر الصديق. أبو بكر استعمل الوليد بن عقبة، كان الذي يحمل الرسائل السرية الحربية بين الخليفة أبو بكر وبين خالد بن الوليد في معاركه مع الفرس، هذا طبعا أول ولاية كانت له. ثم وجهه قائدا على المدد إلى جيش عياض بن غنم، وكان الوليد عنده منزلة بمنزلة عمرو بن العاص، وليد بن عقبة في الثقة والكرامة والسرية والدهاء، قائد عظيم. ثم أرسله أبو بكر قائدا لجيش في شرق الأردن، وكان من الجيوش التي أدارها عمرو بن العاص، اختاره على الجيش الذي وجهه إلى فلسطين. ثم عينه عمر بن الخطاب أميرا على بلاد بني تغلب وعرب الجزيرة. هذا الوليد بن عقبة لو قلنا أنه يستحق الولاية وعينه وكان فاسق، أنا ذكرت لكم قصة فسقة وكيف أن تآمروا عليه وجابوا عليه شاهدين وحكموا عليه بالجلد، وهو واضح من المسألة أنها مؤامرة عليه. كان من الناس الذين يعني اتهموهم بشرب الخمر واتهموهم بالمسألة، وأنا شرحت هذه المسألة في الأسرة السابقة فلا داعي لإقامته. ثم عابوا على عثمان أنه جلد الوليد، عجيب عجيب من هذه الشبهات. ناس قالوا أنه كيف يعين الوليد وهو شارب خمر، وناس قالوا كيف يقيم عليه الحد وواضح أن الأمور لا تستحق. وسبحان الله، ماذا يفعل الخليفة؟ شخص جاءوا شهود مع أن المسألة واضحة أن فيها تآمر، لكن ما استطاع يثبتها، فالشهود تآمروا عليه، وماذا يفعل الخليفة؟ مضطر أن يجلد وهو يعلم أنه مظلوم. لكن الحاكم ما يحكم، اسمعوا جيدا، الحاكم والقاضي ما يحكمون بانطباعاتهم بقناعاتهم، الحاكم والقاضي يحكم بالأدلة وبالشهود، فالأدلة والشهود كانت ضده. ولذلك الوليد شعر أنه ظلم، فلما قتل عثمان اعتزل الوليد الناس وعاش في منطقة وحده إلى أن مات رحمه الله تعالى. من الشبهات التي أثيرت على عثمان أنه كان يقدم أقاربه في غير الولاية ويهتم بهم اهتمام خاص، ويعني يكرمهم إكرام خاص وينفق عليهم، صحيح هذا الكلام صحيح، لكن ألم يأمرنا الله سبحانه وتعالى بصلة الأرحام والإحسان إلى أقاربنا وكذا؟ لكن العيب متى؟ العيب لو كان ينفق عليهم من أموال الدولة، هو لم ينفق على نفسه ولا على أحد من أقاربه إطلاقا، وما كان يحتاج من شدة غناه. عثمان كانت أمواله أغنى واحد من المسلمين، حتى بعد الفتوح هو أغنى واحد من المسلمين، كان يكرم أقاربه صحيح، لكن يكرمهم من أمواله، كان يحب أقاربه ويقضي معهم وقت ويتابعهم وينفق عليهم، صحيح كل هذا صحيح، لكن هل هذا عيب ولا مكرم؟ ما دام ما ينفق من أموال المسلمين فمكرم له. لذلك قال عثمان لما كلموه قالوا: تنفق على أصحابك وعلى أهلك وكذا، هو يقول: وقالوا عني أني أحب أهل بيتي وأعطيهم، فأما حبي فلم يمل معهم على جور، ما ساعدتهم على ظلم أحد، بل أحمل الحقوق عليهم، ما ظلمت أحد وما أعطيتهم أموال ولا مكان لا يستحقوها. وأما إعطاؤهم فإني إنما أعطيهم من مالي، ولا أستحل أموال المسلمين لنفسي ولا لأحد من الناس، ولقد كنت أعطي العطية الكبيرة الرغيبة، أموال ضخمة، من صلب مالي زمن الرسول صلى الله عليه وسلم. تذكرون إنفاقه في بئر روما وإنفاقه في تبوك، وفي زمن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أنا كنت أعطي عطيات ضخمة جدا في ذلك الوقت. اسمعوا ماذا يقول: وأنا يومئذ شحيح حريص، يعني كنت أخاف على أموالي، ما زلت شاب ما زال فيني روح. أفحين أتيت على أسنان أهل بيتي وفني عمري، يعني لما وصلت إلى هذا العمر 83 سنة، وودعت الذي لي في أهلي، يعني أي شيء سأتركه ليس له قيمة بالنسبة لي، خلاص أنا كبرت. قال الملحدون ما قالوا، الملحدون يعني هنا الذين أنكروا النعمة وأنكروا الفضل، كيف يتجرؤون عليه؟ الذي يعطي هذه الأعطيات الضخمة في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم يحتاج يعطي أهله من مال المسلمين؟ فكان يعطيهم كلها من أمواله. لم يثبت أنه أعطى واحد من أهله من أموال المسلمين، بل هو نفسه لم يأخذ يوما ولا قرشا كما يقولون من أموال المسلمين. فأي شبهة هذه؟ واحد من أغنى الناس يحتاج يأخذ من بيت مال المسلمين؟ كانت أمواله في فترات تمر أمواله أكثر من بيت مال المسلمين، فما هو اللي كان ينفق على الفقراء والمحتاجين ومن هذه كان يعطي أهل بيته؟ الشبهة الأخيرة التي أريد أن أشير، ليست الأخيرة، سأشير لبعض الشبهات، لكن الشبهة الأخيرة في هذا الحديث، الشبهة إعطاء خمس غنائم تونس أفريقية لقريبه عبد الله بن سعد بن أبي السرح. تذكرون أن ذكرت لكم لما وجه عثمان عبد الله بن سعد بن أبي السرح إلى أفريقيا ليفتحها، تونس وليبيا والجزائر، بالذات تونس كانت تسمى أفريقية، فوجه حتى يحمس هذا القائد. القانون كالتالي، قانون الإسلام: أربعة أخماس الغنائم توزع على الجيش، خمس الغنائم يذهب لبيت مال المسلمين. فعثمان حتى يحمسه قال: هذا الخمس الذي سيأتي لبيت مال المسلمين خمسة لك، خمس الخمس لك إذا فتحت أفريقيا. وفعلا فتح عبد الله بن سعد بن أبي السرح، فتح أفريقيا، وفعلا بناء على وعد الخليفة يستحق هذه الجائزة العظيمة ضخمة جدا جدا، يعني متغيرين، يعني خليفة يعطي مثلا 100 مليون دولار مكافأة لواحد، ضخمة جدا جدا. فاحتج الناس، احتج الناس على هذه، قال: أنا من حقي أن أتصرف في هذه المسألة. لما رأى أن مع ذلك الناس محتجة مع أنه وعده بذلك، ماذا فعل؟ جمع كبار الناس فقال عثمان: أنا أمرت بذلك، هل سخطتم؟ يعني هل أنتم غير راضين؟ قالوا: إنا نسخط، يعني صحيح أنت وعدته، صحيح هو أدى الذي عليه، لكن ما نريد أن تكون سابقة، ما نريد أن تكون بهذه الخليفة يعطي هذا المبالغ الضخمة، إنا نسخطه. فعثمان أرسل إلى عبد الله بن سعد، هذه بقية القصة اللي ما يذكروها، عثمان أرسل إلى عبد الله بن سعد بن أبي السرح قال: أنا وعدتك وأعطيتك هذه الغنائم، لكن الناس ما هي راضية وراح تسوي لي مشكلة، فإن شئت وإن أردت تساعدني وتتنازل عن هذه الغنيمة الضخمة. تخيل واحد يريد أن يتنازل عن 100 مليون دولار دفعة واحدة. فوافق عبد الله بن سعد بن أبي السرح، هذا من كرمه وجوده وفضله، هذا حقه، كان يستطيع أن يصر عليه، فوافق حتى ينهي المشكلة وأرجع الأموال إلى بيت مال المسلمين. أين المشكلة؟ أين الشبهة؟ ليش يذكرون بداية القصة ولا يذكرون آخر القصة في الحديث عن عثمان رضي الله عنه؟ لعل هذه أهم الشبه التي أثيرت عن عثمان. في شبه أخرى سأتحدث بها لكم إن شاء الله في لقاء قادم بسيطة جدا، وبعدها سنتحدث عن الفتنة التي جرت في زمن عثمان رضي الله عنه، الفتنة التي كانت مصيبة عظمى على المسلمين. هم استغلوا، أنا ليش ذكرت لكم هذه الشبه؟ هم جمعوا هذه الشبه وقطعوها وفصلوها ونشروها بين الناس. تعرفون عامة الناس ما يعرفون هذه التفاصيل، معظم الناس ما عندهم هذه الروايات، معظم الناس ما يعرفون كل القصة، يعرفون بعض القصة، حتى أنتم سامحوني في بعض الأشياء لم تسمعوها إلا اليوم. في ذلك الوقت ماذا فعل أهل الفتنة؟ جمعوا كل هذه الشبه وبدأوا ينشروها بين الناس، فصدق الناس فتبعوهم، من هنا تكونت الجيوش التي جاءت للفتنة، من هنا كان حقدهم على عثمان، لأن تخيل واحد يسمع فقط الجزء الذي فيه شبهة ولا يسمع الرد، ماذا سيحدث له؟ كيف نظرته لهذه الخليفة؟ عرفتم من أين جاء الحق؟ طبعا قادة هؤلاء أهل الفتنة يعرفون الحقيقة، وردوا عليهم الصحابة، لكن معظم الناس كانوا وما زالوا من أتباع الروايات وقالوا والشبهات، فصدقوا فتجمعوا فهاجموا الخليفة رضي الله عنه وأرضاه. قصة الفتنة هي لقاؤنا القادم إن شاء الله. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.